سورة الأنبياء السورة 21 من أول المصحف، وهي أربعة أرباع يعني حزب يعني نصف جزء، فهي نصف الجزء 17. سورة مكية، سورة الأنبياء سورة مكية نزلت بعد سورة سيدنا إبراهيم. آيتها 112 آية في العد الكوفي و111 آية في العد المدني. وهي أول الجزء 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قدر يسير. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. نعم. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. نعم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اللي يقول قال الكوفيون ما عدا شعبة، يقول قال يعني حفص وحمزة والكسائي وخلف، دول الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا قال، باقي القراء يقولوا قل ربي يعلم القول، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. يلا يا سيدي. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. نعم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون. نعم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نوحي بالنون هكذا لقراءة حفص بس، نوحي بالنون، لكن باقي القراء يقول يوحى إليهم، حمزة ويعقوب هيقولوا إليهم، يوحى إليهم، لكن كل القراء يقولوا يوحى ما عدا حفص يقول نوحي، كل القراء يقولوا إليهم إلا حمزة ويعقوب يقول إليهم. يلا يا سيدي. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فاسألوا أهل الذكر، المكي والكسائي والخلف يقول فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر بغير أمر. وما كانوا خالدين أن يبقوا مدة الدنيا، يعني هذه معنى الخلود. وما كانوا خالدين المقصود إيه؟ البقاء مدة الدنيا، ما فيش حد يبقى مدة الدنيا إلا إبليس الوحيد، وده لأنه أخس الخلق، أسوأ الخلق من طال عمره وساء عمره، فهو أخس الخلق وأسوأ الخلق أجمعين. يلا يا سيدي. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. نعم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس أي شرفكم، فهو شرف للعرب، شرفنا الله بأن جعل النبي منا عربي وجعلنا من إيه؟ من أتباعه، وجعل لغتنا الأم هي العربية، فكل دي شرف فيه ذكركم شرفكم. فاللي يتخلى عن القرآن يتخلى عن شرفه، فيبقى لا شرف له ولا كرامة، يصير حقيرا محقرا محتقرا. فشرفنا هو ديننا الذي شرفنا الله، وسبب هذا الدين وظهوره هو النبي، فشرفنا هو نبينا، نحن بالله عزنا والحبيب المقرب به معز نصرنا لا بجاه ومنصب. ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. فهمت يا سيدي؟ يلا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. نعم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. بأسنا السوسي وأبو جعفر يقراها بغير همز، يقول باسنا باسنا. يلا يا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هنا ثوم النصف الربع في قوله ظالمين تبقى نصف الربع. يلا يا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لهوا. هنا في الآية دي في السورة دي في الموضع ده فقط في القرآن بمعنى ابنا، يسموها مفردات القرآن. لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني ابنا، فاللهو بمعنى الابن وهي في لغة العرب كده، وده من مفردات القرآن. اللهو جاء في القرآن كله بمعنى واحد إلا في موضع واحد، هنا بموضع بمعنى مختلف هو معنى ابنا، وده على احد التفاسير يعني. يبقى لهوا هنا بمعنى ولدا. يلا يا سيدي. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون. نعم. وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. نعم سبحانه. يسبحون الليل والنهار. يستحسرون يعني يسأمون يعني يفترون. فهمت ازاي؟ بمعاني واحد، يستحسر يسأم يكسل، كلها معاني واحد. قال لك في فصلت يسأمون وهنا قال يستحسرون، كلها مفردات. لكن على فكرة هذه المفردات التي هي بمعنى واحد إذا بحثت عن معانيها الدقيقة تجد هناك فارق دقيق، لكنها كلها تستوي في معنى واحد إلا أن هناك فارق دقيق بين كل لفظ. وإذا أردت أن تدرك الفارق تفتح بقى المعاجم اللغوية تعرف بقى المكان، ودي لذة الإنسان لما يجي يفتح المعاجم اللغوية ويقعد يمسك لفظ يشبه لفظ من حيث المعنى يسموه مرادف، وبعدين يشوف ايه الفرق بينهم وهم مرادفات. فهمت بقى؟ هتجد بقى معاني تانية تتجلى ليك من القرآن عجيبة الشكل. ليه قال هنا يستحسرون وهناك قال يسأمون؟ فهمت ازاي؟ وهناك قال يفترون في مكان ثالث. اكيد في علاقة، علاقة تبحث عنها. فهتلاقي القرآن ده فيه مليان اعجاز ووجوه اعجاز في المعاني لا حصر لها، ويفاجئ بمعاني غائبة عن كثير من الأذهان. فهمت ازاي؟ فكلما تعمقت في اللغة كلما أخرجت اللآلئ من هذا القرآن العظيم. وبعد ده كله يأتي القرآن يوم القيامة كأن لم يمسه واحد، لسه مليان مليان معاني وخير تاني. درجة أول ما تسمعه كأنك أول مرة تسمعه أول مرة تفهمه. حتى العلماء الكبار اللي سافروا القرآن أول ما يسمعوا القرآن في الجنة كأن أول مرة يفاجأوا بمعاني أخرى كانت غائبة عنه كل الغياب. فسبحان الذي جعل هذا القرآن بهذه المعجزات. يلا يا سيدي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. أم اتخذوا آلهة من الأرض فهم ينشرون. تاني تاني. أم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون. تاني بتعمل إيه بعد الأرض بتعمل إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ تاني قولها تاني. أم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون. ليه بتحط واو ليه؟ هم على بيحصل مشكلة بعد الأرض عندك. ليه بتعمل مشكلة بعد الأرض؟ الأرض هم على طول. يلا قول قولها تاني. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أيوه فتح الله عليك. يلا اتفضل اللي بعد. لو كان فيهما آلهة إلا الله. لا خلي لي هاء حلوة كده. حطيت فيها حتة حق. ليه حطيت في الهاء حق؟ هما الاثنين على فكرة حروف حلق. فتاخد بالك الفرق بينها. الهاء ورا الحق. فهي إلى الهواء تنتهي. يقولوا كده؟ هي الهواء هاء حاء. الحاء تيجي قدامها. مخرج الحاء يجي قدام الهاء. الهاء هي آخر حاجة. فهمت؟ يلا بقى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أيوه. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. في علم التوحيد في الأزهر يقول لنا إيه ده؟ دليل التمانع. يسميه إيه؟ دليل. مش كنتوا تدرسوها كده في الأزهر زمان؟ أيوة ما كنا بقى بندرس. يسموه دليل التمانع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى عدم وجود التمانع الفساد منع عقلا من وجود إله آخر مع الله. فيسموه التمانع. فهمت ازاي؟ فالأكوان ما فيهاش فساد، منتظمة منذ أن خلقها الله. دليل أن الآمر واحد والمدبر واحد. فهمت؟ يسموه بقى دليل التمانع. يعني من عدم وجود الفساد منع من وجود ظن بأن هناك إله آخر مع الله. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده المصريين يقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق. فهمت؟ فده دليل التمانع برضه. بس المصريين عملوه بقى ايه؟ بطريقة ايه؟ كلمة كده سهلة. المركب اللي فيها رئيسين تغرق، يعني الكون اللي فيه رئيسين إلهين يعني يفسد. فهمت بقى؟ يلا يا شيخ. لا يسأل عما يفعل فهم يسألون. نعم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وحفص الوحيد يقول معي بفتح ياء معي. هذا ذكر من معي وذكر من قبل. باقي القراء يقولوا هذا ذكر من معي وذكر من قبل بتسكين الياء. هذا ذكر من معي وذكر من قبل. يلا يا شيخ. يعقوب يقول فاعبدوني، يثبت الياء وصلا وقفا. يعقوب يقول ايه؟ فاعبدوني باثبات الياء وصلا وقفا. وطبعا نوحي اليه دي حفص وباقي الكوفيون. اما شعبه مع باقي القراء يقول يوحى اليه. طبعا ما تنساش ان ابن كثير عنده صله هاء الضمير. هيقول ايه؟ يوحى اليه انه. إليه أنه. ابن كثير المكي عنده صلة هاء الضمير. يلا يا سيدي. نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قالوا على الملائكة أولاد الله. وبعدين بعد كده قالوا لا هم بنات الله. اختلفوا كمان، حتى اختلفوا في الكفر. أو هم قالوا بنات الله والبنات مولودة، يبقى إيه؟ ولد على اعتبار أنهم بنات الله. واتخذوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، مش كده برضه؟ أشاهدوا خلقهم. وفي قراءة الذين هم عند الرحمن إناثا. في قراءة عباد الرحمن وعند الرحمن، سورة هي الزخرف، بل عباد مكرمون، بالملائكة دول عباد مكرمون، لا يوصف بأنهم أولاد لله ولا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة، دول عباد مخلوقات خلقها الله مكرمة معصومة مكلفة. يلا يا سيدي. نعم. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. بالعد المدني هنا ينتهي الربع، وهنا ينتهي المعنى أيضا، لأن ومن يقل منهم أي من هؤلاء الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، فجاء التحذير والنذار للملائكة في هذا القرآن على لسان النبي، فاستدل من هذه الآية الإمام السيوطي على إرسال النبي للملائكة، أنه مرسل للملائكة حيث أنه أنذرهم وبشرهم، بشر جبريل قال إيه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فبشره، فتمت البشارة والنذارة للملائكة على لسان النبي في الوحي، فكان النبي رسولا أرسل للملائكة. فهم؟ هذه من ضمن الأدلة. الإمام السيوطي له رسالة اسمها الأرائك في إثبات أن النبي أرسل للملائكة، جايب منها هذه الآيات وأحاديث أخرى، فالنبي أرسل للعالمين والملائكة من العالمين، إرسال تشريف وتكليف، حيث أن الله كلف الملائكة بوظائف متعلقة بهذه الأمة على وفق هذا الشرع الشريف، فمنهم من يحضر الصلوات معنا، ومنهم من يحضر مجالس الذكر مكلفين بهذا، ومنهم من يبلغ النبي الصلاة عليه، ملائكة مخصوصة كده شغلتها مكلفة، شوف مين بيصلي على النبي وتروح تقول له فلان ابن فلان بيصلي عليك يا رسول الله، وملائكة أخرى تقاتل مع المجاهدين المسلمين، وملائكة تحفظ الأمة، لهم معاقبات يحفظونهم بين يديهم من خلفه، وفي ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، يجتمعان في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، يبقى الملائكة مكلفون بالشرع الشريف بما يوافق طبيعتهم، فغير مكلفين مثلا بالوضوء لأنهم لا يحدثون، غير مكلفين بغسل الجنابة لأنهم لا يملؤهم ذكور ولا إناث، يبقى هم مكلفون بما يوافقهم من الشرع الشريف. فهمت بقى إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكري الغافلون.